قال المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ العبد من فريدة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا. فاحسبي يا نفس أنك لو توفيت ثم رددت أنك قد توفيت ثم رددت فإياك أن تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار، ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوه ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح ويتحسر على خلوها، ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. قال بعدهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهذه وصيته في نفسه في أوقاته، ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس، فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة، بها يتم أعمالها، ويعلمها أن أبواب جهنم 7 على عدد هذه الأعضاء، فتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصيها بهذها أما عاصيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه إلى آخره. معلوم أن حديث الشيخ رحمه الله عن المحاسبة، وما يجب على المسلم فيه أن يحاسب نفسه، وينبغي أن يكون شديد المحاسبة لها في الدنيا، ويكون رقيبا على أعماله ورقيبا على أوقاته ورقيبا على كل ما يجري منه وما يجري عليه. وذكر الشيخ رحمه الله أن هناك مقامات 6 من ما سماها المشارطة والمراقبة والمعاتبة والمعاقبة والمحاسبة والمرابطة والمجاهدة، وهي كما قلنا قابلة لأن تقسم إلى مثل هذا وإلى غيره، والمقصود هو الاجتهاد المسلم بأن يكون صادقا وجادا في محاسبة نفسه، ولا تكون المحاسبة صادقة ولا جادة إلا إذا كان قوي الإيمان، إذا كان يعلم ويوقن عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين بأنه سوف يوافي ربه، وأنه سوف يلاقي يوما يجازى فيه، وأن أعماله لن يفقد منها نقيرا ولا قطميرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله عز وجل يقول فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا أيقن العبد بذلك وعلم أنه لن يكون هناك لا صغير ولا كبير ولا حركة ولا سكون صدرت منه إلا سوف يعرض عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فكلما قوي العبد قوي إيمان العبد بذلك وصدق به وآمن فإنه سوف يكون شديد المحاسبة لنفسه ودقيقا في المراقبة عليها. فالشيخ رحمه الله يريد أن يفصل في ذلك بعض التفصيل حتى يكون المسلم على بصيرة ويكون على فقه في هذا الباب. فتكلم عن المشارطة، وكأن المشارطة في مفهوم الشيخ ليس معناها من الشرط الذي هو أن يشرط على نفسي إن فعلت كذا فلك كذا وإن كذا، وإنما هو تعداد الأحوال. مراد بالمشارطة هنا تعداد الأوضاع والأحوال التي تمر على النفس سواء في قوتها في مجهودها أو فيما سوف يأتيها من أو ما ينتظر من ثواب من عقاب. فالشيخ ذكر مثلا نموذجا للمحاسبة، مثلا يقول إذا فرغ من فريضة الصبح، لأن الصبح هو أول النهار، الصبح هو أول النهار، فيقول بمعنى ما دام أنه جالس يذكر الله عز وجل، لأن الإنسان بعد الصلاة يجلس يذكر الله، فيجعل من جملة جلوسه أن يحاسب نفسه وأن يتأمل في الأحوال والأوضاع والحساب وماذا قدم وما سوف يقدم وبماذا قصر وكيف يتوب. فالشيخ يقول فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة، والمراد بالساعة يعني فترة من الزمن، الساعة هنا المراد بها فترة من الزمن، ليست الساعة المعلومة عندنا 60 دقيقة، إنما المراد يعني فترة من الزمن تطول وتقصر لمشارطة لنفسه. المشارطة يبدو بمعنى أن يوضح لها الأحوال والأوضاع المتعلقة بطبيعة اليوم والأعمال المستأنفة والأعمال التي سوف تأتي وماذا فعل وماذا صدر منه وما الذي يتوب منه وما الذي قصر فيه فيستزيد من الخير إلى آخره. قال فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر، بضاعة في الدنيا هي العمر هو الوقت، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة. فإذا كان ليس عنده رأس مال إذا ما عنده تجارة، فإذا كان رأس مالي هو العمر إذا لابد أن أحافظ على رأس مالي، ولا يمكن أن الإنسان يضمن ربح إذا لم يكن عنده رأس مال، ولا يمكن أن يكون له ربح إذا كان خسر شيء من رأس المال، لأن الربح لا يكون إلا بعد زائدا على رأس المال، الربح معروف أنه يكون زائدا على رأس المال. قال فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح. قال وهذا اليوم الجديد، هذا من جملة المحاسبة والمشارطة، يخاطب نفسه ويخاطب عقله ويخاطب التأمل الذي فيه. قال وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حين مد في أجلك وإنما هو ليتوب الإنسان وليحسن وليزداد إحسانا، بل لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه لحظة من لحظات عمره تساوي الدنيا كلها، بل تساوي حياته كلها من قبول وفتوح وتوجه الله سبحانه وتعالى. فحينما أمهلك الله عز وجل ومد لك في أجلك ومد لك في عمرك فينبغي أن تشكر هذه النعمة، فتتوب من سيء أعمالك وتحسن فيما بقي، فإنك إذا تبت وأحسنت غفر لك ما مضى، أما إذا قصرت فتؤخذ بما مضى وبما بقي. قال وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به. قال ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالح، كما هو شأن الكفار، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. قال ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالح، فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت. ولا شك أن النوم وفاة الصغرى، فالإنسان إذا استيقظ من منامه فقد أحياه الله مرة أخرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالتي لم تمت في منامها هي في حال وفاة، في حال وفاة، ولكن الله عز وجل يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 ساعة خزانة مصفوفة. على كل حال هذا يعني التصوير من الشيخ أنها توزع خزائن على الساعات، وقد تكون توزيع أكثر من ذلك. أما أنها يعني 24 ساعة وأنا موزع على خزائن، إنما هذا تصوير من الشيخ وتقريب، ولا الأمر يحتاج في مثل هذا القطع به والجزم به يحتاج إلى نصوص، يحتاج إلى نصوص، لكن لعل هذا من باب أراد الشيخ به التقريب للنفس وللمحاسبة. وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا، هذا كله يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص يثبت به. لكن على كل حال معناه من حيث أن الإنسان يوافى بعمله ويوافى بأعمال يومه ويرى ذلك، فلا شك أن هذا حق، لكن قد لا يكون على نفس التفاصيل التي ذكرها الشيخ هنا، وإنما قد يكون مراد الشيخ أنه ذكر ذلك من باب التقريب ومن باب كيف يكون الإنسان موقفا من نفسه، واقفا من نفسه موقف المحاسبة. قال: فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لدهشتهم عن الإحساس بألم النار، ويفتح إلى آخره. على كل حال المحاسبة في هذا دقيقة، والإنسان يستطيع أن يحاسب نفسه أكثر من ذلك إذا كان صادقا، وإذا كان جادا، وإذا كان مؤمنا، وعنده من الإيمان، وعنده من اليقين بوقوفه بين يدي الله عز وجل، وأن أعماله سوف توزن عليه، وأنه لن يفقد نقيرا ولا قطميرا، حينئذ سوف يشتد حسابه على نفسه، وأن يشتد عليه حسابه في نفسه في الدنيا خير له من أن يشتد عليه في الآخرة. فالإنسان إذا وقف صادقا في محاسبته نفسه، فإنه يعلم مواطن التقصير من نفسه. ومن نعمة الله عز وجل أنه يسر على عبده، والناس لا ترى سيئاتك ولا ترى ذنوبك ولا عيوبك، ولكنها بين الله عز وجل، بينك وبين ربك. فأصدق في المحاسبة، واصدق في التوبة إلى الله عز وجل، واعلم أنك موقوف على كل أعمالك التي ترى أن الناس لا يرونها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أحصاها عليك، وسوف يواجهك بها، فتسأل الله عز وجل ألا يفضحك على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق. ثم فصل الشيخ في الحسنات والسيئات، وكذلك حتى الأوقات التي لم يعمل فيها أو اشتغل فيها بلهو مباح، قال: يتحسر على خلوها، ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. قال: وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول نفسي: اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك، ولا تدعيها فارغة، ولا تميل الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. ولا شك أن باب الحسنات وباب الاستزادة كثير، سواء من خلال نوافل العبادات، من خلال صلة الأرحام، من خلال تقديم الخدمات للناس، وبخاصة إذا كنت مسؤولا عن أعمال الناس، فإنك إذا أديتها على وجهها فإنك تزداد بذلك حسنات. فالمحاسبة واسعة، الإنسان إذا أراد أن يحاسب نفسه الأمر في ذلك واسع، سواء فيما يتعلق بأعماله التي يؤديها، مسؤولياته، سواء كان موظفا، سواء كان عاملا، سواء كان حرفيا، سواء كان في أعمال خاصة، في أعمال عامة، كل هذه إذا حاسب نفسه كيف أداها، وما هو الخير الذي يأتي إليه إذا صدق فيها، أو أنواع نوافل العباد كما ذكرنا، سواء من صلة الأرحام، من البر، من نصح بين الناس، من الاجتهاد في النوافل الخاصة كالصلوات والصيام والصدقات فهذه كلها كثيرة جدا، والإنسان لا ينقضي منها إذا صدق في الدقة في المحاسبة. وثم قال الشيخ: قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ بمعنى ينبغي أن يكون الإنسان همة عالية، يعني لو جاء على بالك سعة رحمة الله وسعة مغفرته، وأنه سبحانه وتعالى يعفو، وأنه كما ستر عليك في الدنيا يسرعك في الآخرة. لكن أما كان لك من الهمة أن تخشى أن يفوتك ثواب المحسنين؟ قال فهذه وصيته في نفسي وفي أوقاته. قال ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وسوف يذكر الشيخ كثيرا من تفاصيلها في كيف يحاسب نفسه. هو أول شيء حساب للنفس نفسها، حساب كلي للنفس وما يجب أن تستغل به وقتها، وكيف يعرض أعماله على نفسه وعليه حتى يتوب من التقصير، يتوب من التقصير مما قصر فيه، ويزيد في الإحسان مما أيضا نقص فيه. نعم. أما العين فيحفظها عن النذر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم بعين الاحتقار وأن كل فضول مستغنى عنه، وشغلها بما فيه تجارتها وربها، وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاستداء، والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومطالعة كتب العلم للاتعاد والاستفادة. العلم عندك العلم والحكم. عندك العلم والحكم. ومطالعة كتب الحكم للاتعاد والاستفادة. وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، ولا سيما اللسان والبطن، وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم، فيشغله بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخير. وأما البطن فيكلفه ترك الشره واجتناب الشهوات الشبهات والشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة، ويشترط على نفسه إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها. وهكذا في جميع الأعداء، واستقصاء ذلك يطول، وكذلك ما تخفى طاعات الأعداء ومعاصيها. ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة وفي النوافل التي يقدر عليها ولا الاستنثار منها، وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك فيستغني عن المشارطة. ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق، ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم أو واقعة جديد يحتاج إلى أن يهدي حق الله فيها، فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا بعض التفاصيل عن محاسبة الجوارح. وكما قال شيخنا سبع: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. قال: أما العين فيحفظه عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. والحساب في هذا ظاهر لمن صدق مع نفسه حسابه ووقوفه الحازم والصارم مع جوارحه، هذا أمر جلي، ولكنه يزداد جلاء بالتعود، ويزداد جلاء بصدق الوقوف مع النفس ومع الجوارح وحفظها عن أن عن عن عن عن تستطيل أو أن تتطلع إلى ما لا يحل لها، وكذلك أيضا المحافظة على أن تقدم ما تتقرب به الله عز وجل، لأن الجوارح تستعملها في الخير كما تستعملها في الشر. فالشيخ يقول: أما العين فيحفظه عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم بعين الاحتقار، لأن النظر إلى المسلم بغير احتقار قد شيء هذا لا يعرفه بينك وبين الله، بل أحيانا قد يكون هذا المسلم لا يعرفك، فيمر أمامك إنسان فيه عاهة، أو إنسان مع صديقه، أو إنسان مع أهله ثم تزدريه بنظرك، تحتقر ويعتمل في نفسك ما يعتمل من احتقار الناس والاستهزاء بهم حتى وإن لم تتكلم، لأنك فعلت ذلك بجارحة البصر. فالنظر إلى المسلمين بعين احتقار والازدراء هو ليس حديث نفس، ولكنه تحاسب من جهة نظرك ومن جهة بصرك. فمقصود الشيخ هنا أن يذكر شيئا من التفاصيل حتى وإلى الأمر لا يحصر، الأمر في كيفية الإنسان يحاسب نفسه، الأمر لا ينحصر. وكذلك أيضا نعمة البصر ليس فقط في ألا تستعملها في الممنوع والمكروه أو فيما لا ينفعك، أيضا هل استعملتها فيما ينفعك من القراءة ومطاعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون التأمل في مخلوقات الله عز وجل عن طريق البصر إلى آخره. فيقول: فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم، بمعنى يحفظها أن ينظر إلى مسلم بعين الاحتقار، وكذلك عن كل فضول مستغنى عنه. فلا ينبغي أن تصرف طاقتك وتصرف جوارحك فيما لا يرجع عليك ولا يعود عليك بالفائدة، فإن هذا كله فضول. قال: ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر إلى ما خلقت له، لأن فائدة البصر هو أن تكون سبيلا لك إلى أن تنظر في عجائب صنع الله عز وجل وتتأمل وتتفكر وتتدبر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، يعني التذكر والفهم والتبصر، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء. فإذا رأيت إنسانا مثلا يقرأ القرآن تغبطه فتبادر أنت وتقرأ، وإذا رأيت إنسان يطوف فتبادر وتطوف، وإذا رأيت إنسانا مجتهدا في نوافل الصلوات فتفعل مثله، وهكذا. والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله تعالى طبعا لأنه عبادة، القرآن والتأمل كتاب الله عبادة، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطالعة كتاب الحكم، الحكم التي فيها خير والتي فيها تدلك على تجارب الناس فيما ينفعك للاتعاظ والاستفادة. قال: وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو، اليد واللسان والبطن والفرج والرجل والسمع بما يليق به، ولا سيما اللسان والبطن، لا وحتى السمع، اللسان والبطن والسمع. قال: وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم، فيشغله بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك. فوظائف اللسان لا تقف عند حد، سواء فيما يتعلق بنفسك من حيث القراءة والذكر والتسبيح والتهليل وقراءة كتب العلم، أو فيما يتعلق بالآخرين من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإرشاد والتذكير، فهذه لا تنتهي أبدا، لأنها كلها عن طريق اللسان. ومثله السمع، تستمع إلى الخير وتستمع إلى الذكر وتستمع إلى العلم وتستمع إلى ما يفيدك، وتتوقف أن تسمع محرما من اللغو واللهو والأغاني والمحرمات. وكذلك الحال بالنسبة لشهوات البطن، لا تأكل حراما ولا تأكل كثيرا ولا وتجتهد في لقمة الحلال، والأمر في هذا واسع جدا ولا ينتهي. والإنسان كلما اجتهد في المحاسبة سوف يتفتح له في ذلك شيء كثير. قال: وأما البطن فيكلفه ترك الشره والإسراف والأكل الكثير واجتناب الشبهات والشهوات، الشبهات فيما يتعلق بالأحكام وحلال الحرام، والشهوات فيما يتعلق أن لا يطلق لنفسه شهواتها بحيث يأكل ولا يشبع، ويقتصر على قدر الضرورة أو على قدر الحاجة. ولا مانع طبعا أن يستمتع بالزينة في حدود، لكنه لا يتكلف ما لا يجد، وإنما إذا وجد كما هو سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتكلف ما لا يجد، لأنها الدنيا معبر، فإن وجد أكل، وإذا كان يحب العسل ويحب الحلوى لكنه إذا وجد أكل، وإذا وجد لا يتكلف طلبه ولا يتكلف البحث عنها. ويشترط على نفسه إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن. لو استطاع الإنسان يتحكم في هذا لكان طيبا، لو الإنسان مثلا إذا قصر في جانب قال يعني عاقب نفسه بحيث كف عن عن عن أشياء مباحة نتيجة لأنه أحس بتقصير فيما سبق، أو وأحسن منه الحقيقة أحسن منه أن يبذله حسنات. إذا أحس بتقصير يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويعزم أن لا يعود ويقلع ثم يكثر الحسنات، وهذا أحسن. ليس أن يعاقبها بترك المباحات، لا، لأن هذا قد يوقعه في دائرة أحيانا بعض الوساوس أو دائرة حتى تحريم الحلال. إنما الأحسن أن يكثر من الحسنات، من الصيام، من الصلاة، من الصدقة، من الأشياء التي فيها فضل وفيها خير وفي ذات الوقت ليس فيها تعذيب للنفس من حيث أنها مجرد حبس، وإنما يعمل الإنسان أعمالا وهو يرجو ثوابها. قال: ويشترط على نفسه إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نلت في شهوتها. لا، هو كما قلنا ليس من عقاب، إنما يسميه مثلا يصوم مثلا بنية العبادة، مثلا إذا قد يكون ذلك اليوم أطلق نفسه عنه وأكثر من الأكل أو أكثر أكل بشرة وأراد فعلا أن يحاسب نفسه ويقول إذن أنا أصوم غدا لله عز وجل، نوع من محاسبة النفس، ونوع حتى يلاقي الله عز وجل يقول يا ربي، يعني وهو يحس أنه يعني أحس بنوع من التقصير وأنه أكثر على نفسه وأسرف على نفسه فأبدلها بحسنات، وهو أن يكون صائم مثلا أو أكثر من شهوات، فقال لا أنا مقابل لك أتصدق، لأن بعض الناس قد لا يطيق الصيام أو قد يكون عنده من الأعمال الثقيلة ما يكون الصيام سببا في إضعاف أعماله مثلا، لأن الصيام نافلة، فيستدل ذلك أو يبذل ذلك بأن يتصدق، يتفقد الأقارب، يتفقد الأرحام، يتفقد الفقراء الجيران ويتصدق مقابل ما أسرف على نفسه وما استكثر من شهوات. طبعا شهوات مباحة، أما المحرم فمحرم. وكذلك ما تخفى طاعات الأعضاء ومعاصيها، وكما قال استقصاء ذلك يطول، لكن كما قلنا إذا عود الإنسان نفسه المحاسبة سوف يتفتح له في ذلك شيء كثير. قال: ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها، بمعنى أنه محاسبة ماذا فعل ومحاسبة ما سوف يواجه يوم القيامة وبين يدي ربه، ثم أيضا محاسبة من حيث الاستكثار من النوافل، من صلوات، من صدقات، من صيام، من صلة رحم، من المعروف ونهي عن المنكر، من إصلاح بين الناس، وهذه لا تنتهي، من الجهاد في سبيل الله، من طلب العلم، من لا تنتهي أبدا، حتى إعانة الضعفاء، إعانة الذي لا يقدر على حمل متاعه، هذا كله صدقة. فأعمال الخير في ديننا لا تنتهي، بل حتى الأعمال العادية بالنية الحسنة والقصد الحسن تتحول إلى ثواب. فأحيانا قد يكون هذا قد ذهب إلى المسجد يصلي ما تيسر، أو في بيته يصلي ما تيسر، بينما الآخر يضرب في الأسواق ينفع إخوانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويواجه الناس، قد يكون ذلك أفضل من الذي جلس في بيته يصلي، وإن كان كل على خير لكن ذلك أفضل، حينما يتحمل من الناس أذاهم ويجتهد في النصح لهم ويكون قلبه يتقطع خوفا عليهم وحبا لهم وشفقة عليهم، هذا أكثر وأفضل. فالمقصود أن أعمال الخير لا تتناهى، وكذلك أيضا طرق المحاسبة لا تتناهى. قال: ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها. قال: وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم. شروط يبدو معنى شروط عند الشيخ بمعنى عرض طبيعة الأعمال، ما كان فيها ناقصا وما كان فيها حسنا ينبغي الازدياد فيه. قال: وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك فيستغني عن المشارطة، لأنه تعود كيف طريقة المحاسبة. ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه بذلك حق، بمعنى أن الإنسان إذا عود نفسه المحاسبة عادة الأعمال اليومية سوف يعرفها، الأعمال اليومية التي تمر عليه بطبيعة عمله وبطبيعة حياته وبطبيعة البيئة التي هو فيها، لكن قد تجد أشياء جديدة، فهذه الجديدة هو في نفسه سوف يجد لها طريقة في المحاسبة، إما مثلا قد يكون طرأ عليه ضيوف، طرأ عليه أناس بطبائع مختلفة، هذا ابن بادية وهذا ابن حاضرة وهذا متعلم وهذا جاهل، فسوف تختلف عليه الناس، وحينئذ إذا كان صادقا في المحاسبة سوف يجد كيف يحاسب نفسه في أن يفيد من هذا ولا ينتقص من هذا، ويقدم خدمات لهذا ويخدم هذا إلى آخر. فالمستجدات إذا عود نفسه سوف يجد المستجدات طريقا في المحاسبة. قال: ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق، ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية. ولاية يعني وظيفة، الولاية هنا بمعنى الوظائف العامة، الولاية هي الوظائف العامة، أو تجارة يعني أعمال خاصة أو نحو ذلك. إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة في وظيفة، سواء كنت في قطاع خاص، في قطاع عام، في تجارة، في نجارة، في صناعة، في حدادة، في دكان، في أي مكان، كل لله عليك، لله عليك فيه حق، فكيف تؤديه؟ سواء يتعلق بالجمهور أو يتعلق بنفسك ويتعلق بوقتك ويتعلق بجوارحك إلى آخر. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. الحديث هذا ضعيف ولكن معناه صحيح، وشواهده في الكتاب والسنة ظاهرة. فلا شك أن الكيس يعني الحازم، الكيس الحازم، من دان نفسه يعني حاسبها، دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز يعني الكسول والمهمل، من أتبع نفسه هواها يعني انقاد لشهواته وتمنى على الله الأماني، ومع هذا يؤمل في الله عز وجل وهو مقصر. شتان، إنما حق الإنسان أن يكون حازما وأن يكون كيسا وأن يكون فطنا، بحيث يكون شديد المحاسبة لنفسه ويجتهد في العمل ويقدم عملا يرجوه في الآخرة. أما أن تستسلم لشهواتك وتطلق لنفسك العنان ثم تقول الله غفور رحيم، لا، الله شد العقاب أيضا. قال: وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ولا شك أن هذا هو الحزم، الحزم أن تحاسب نفسك الآن، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا من أعمالكم ولا من أحوالكم ولا من شؤونكم، فسوف ينشر كتاب وكل إنسان طائره في عنقه، و يؤتى كتاب يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.